لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: طلاق الحامل يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء، لما أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، ذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. قلنا دلوقتي فيها اختصار، فإن هي معناها إذا طهرت من الحيضة التالية، يعني يطلقها فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. يبقى تكون إذا كانت حامل فهذا طلاق كله للسنة، لا ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي. يبقى الحائل أي المرأة التي ليست بحامل ينقسم طلاقها إلى طلاق سني وطلاق بدعي. أما طلاق الحامل فمن جهة وقوع الطلاق فهو يقع طلاقا سنيا على أي وجه إلا أمر العدد. لو قلنا أنت طلقت ثلاثا يبقى طلاق بدعي، لكن يقع واحدا. طلاق الحامل في أي وقت يشاء لا ينتظر إلى شيء. وإلى هذا ذهب العلماء، إلا أن الأحناف اختلفوا فيها، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا حتى يستوفي الطلقات الثلاث. وقال محمد وزفر: لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة، ويتركها حتى تضع حملها ثم يوقع سائر التطليقات. الأقرب أن الحمل بمنزلة الطهر الواحد، فلا يسن ولا يجوز أن يطلق إلا طلقة واحدة حتى تضع الحمل، لأن عدتها لا تنتهي إلا بعد الحمل. قد قلنا في طلاق الحائل غير الحامل أنه يطلقها في كل طهر تطليقة إن شاء. وهنا الحمل بمنزلة الطهر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يطلقها في الطهر الذي أوقع في حيضته الطلقة حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، تبين أن الطهر بالحيض الذي قبله بمنزلة يعني طهر يعني شيء واحد لا يقع فيه أكثر من طلقة. فكذلك الحامل هي ما زالت في طهرها ولا تنتهي حتى ولا يعني ينتهي هذا الطهر إلا بوضع الحمل. فالصحيح أن الحامل لا يجوز أن يطلقها إلا تطليقة واحدة، فإن طلقها أكثر من ذلك وقع الطلاق وأثم، مثل ما نقول في من طلق في نفس الطهر أكثر من تطليقة ناويا التجديد وإن لم يراجع فيما بينهما. الله أعلم. لا، إذا قصد التأكيد قد ذكرنا أنها طلقة واحدة كما سأل طلاق الآيسة والصغيرة والمنقطعة الحيض. طلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقا واحدا، يعني ده مش هقع فيه انقسام إلى سني وبدعي من جهة زمن التطليق، إنما هيقع فيه بدعة من جهة عدد الطلقات. يقول: ولا يشترط له شرط آخر غير ذلك، أن يكون طلاقا واحدا، لأن اليائسة يائست من الحمل أيضا، كما يائست من الحيض فهي يائست من الايه؟ من الحمل. والصغيرة التي لم تحض أيضا لا يحصل لها حمل، ولذلك فالطلاق يقع في أول العدة على أي حال، لأن عدتهن بالأشهر. المنقطعة الحيض إذا كان معلوم السبب فإنه يبنى على ذلك السبب، إما يائست أو لم تيأس. وإذا كانت مثلا انقطع الحيض بسبب الرضاع لا يوقع تطليقة ثانية إلا بعد أن تنتهي الطهر الذي هي فيه، وهي ما بتحجش يبقى طهرها لغاية انتهى لحد ما تحيض. ممكن تقعد قد ايه؟ تقعد 9 شهور. يقول: المرضع التي انقطع الحيض عنها بسبب الرضاع، والسبب يكون معلوما، فهي ما زالت في طهر حتى تحيض بعد انقطاع السبب الذي بسببه توقف الحيض. لو أخذت على سبيل المثال حقن جعلتها لا تحيض، فهي حتى تحيض ثم تطهر، فهي ما زالت في حكم الطهر الأول، لما لا يطلقها وقد جمعها في هذا الطهر. وإنما إذا كانت يائسة فهنا يطلق على أي حال. أما المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع فلا يزال لها حكم العدة بالأقراء، فلا يطلقها في طهر مسها فيه، ولا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر. قال: عدد الطلقات. إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها 3 طلقات. اتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها 3 بلفظ واحد، فهذا ليس اتفاقا. هذا قول الجمهور. نعم، الشافعية يرون طلاق 3 طلاقا سنيا، قال: واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها 3 بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. إزاي يطلقها بلفظ واحد؟ أنت طالق 3، طالق بال3، بألفاظ متتابعة في طهر واحد، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق النهاردة وبعدين اتخانقوا تاني بكرة قبل أن يردها طلقها تاني، وبعد شوية طلقها تالت. هذا ليس اتفاقا، ولكن الصحيح أن الطلاق أكثر من إيقاع أكثر من طلقة في طهر واحد بدعة. يقول وعلّل ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات 3 فقد سد باب التلاقي والتدارك، التلافي والتدارك عند الندم، وعارض الشارع لأنه جعل الطلاق متعددة بمعنى التدارك عند الندم. وفضلا عن ذلك فإن المطلق 3 قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محلياتها بطلاقه، هذا أبطل أن تحل له بعد أن كانت يمكن أن تحل له بالرجعة. وقد روى النسائي في الحديث محمود بن لبيد قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان فقال ألعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله؟ يلعب. قال ابن القيم، هو حديث ضعفه الشيخ الألباني، قال ابن القيم في غاثة اللهفان فجعله لاعبا بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به، فإنه تعالى أراد أن يطلق، يعني يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلق طلاقا يريد به ألا يملك فيه ردها. وأيضا فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى الطلاق مرتان، والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأمم لما كان مرة بعد مرة. يعني لما قال أنا شفت فلان ده 2 يبقى أنت شفته مرة وبعدها مرة تانية. لو قيل لك سبح 3 تسبيحات يقول سبحان الله 3، يسبح تسبيحة واحدة، يجي بعد الصلاة سن لنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 عشان يخلص، يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. بعد عايز يسبق بقى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 1,000,000,000,000,000,000 مرة. هذا الكلام لا يقوله عاقل. يقول فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى. احنا قلنا في اللي بيقول لها طلق 3 يبقى هو هي واحدة، طب إذا طلق ثم طلق ثم طلق يبقى خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في أن يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر لكي لا يقع أكثر من طلقة في الطهر بالحيض الذي قبله. إذن هذا الذي طلق مرتين أو طلق 3 في طهر واحد مخالف للسنة وتعدى حدود الله وما دل عليه كتابه. يقول فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع وهو طلاق يحدث بعده تروى من الجانبين ومراجعة لأحوالهما وأخطائهما وتفكير، فإذا راجعها كان ذلك سببا لاستمرار العشرة بعد ذلك. قال وإذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة، قلنا ده مش صحيح الاتفاق على الحرمة، فإنه اختلفوا فيما إذا طلقها 3 بلفظ واحد هل يقع أم لا، فإذا كان يقع فهل يقع 1 أم 3. أما أنه لا يقع أصلا فقول ابن حزم مردود بالسنة، مردود بما ثبت أن طلاق 3 كان يجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. إذا كان يقع هل يقع 1 أم 3؟ 3 قول جماهير العلماء منهم الأئمة 4. قال فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع 3، هذا جواب الأولان. يعني يقول ويرى بعضهم عدم وقوعه. هو جايب طلاق التي لم يدخل بها يعني ضمن المسألة، إذا قال المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، إن نوى التكرار أو لم ينوي. لماذا؟ لأن المدخول بها غير المدخول بها تبين بينونة صغرى بمجرد الطلقة، فإذا صارت أجنبية عنه، وإذا أوقع عليها الطلاق أوقع الطلاق على أجنبية فلا أثر عن كلامه. يقول وهي ثلاث إنما الثلاث، وأن كل واحدة غير الأخرى، وهذا عند من يرى أنه واقع، وتقدم الخلاف في ذلك. البعض يقول إذا قال أنت طريق ثلاثا لغير المدخول بها يجعلونه ثلاثا. الصواب أن هذه امرأة أجنبية فلا يعتد بطلاق الأجنبية. يقول وأما الذين أوقعوه، قلنا ورى بعضهم عدم وقوعه، قلنا ده مين؟ ده ابن حزم. والذين رأوا وقوعه اختلفوا، فقال بعضهم إنه يقع ثلاثا، وقال بعضهم يقع واحدة فقط، وفرق بعضهم فقال إذا كانت المطلقة مدخولا بها تقع الثلاث، وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة. هذه المسألة، مسألة أنها يحمل أن طلاق الثلاث يجعل واحدة على غير المدخول بها منتشرة في المذاهب. قول الله تعالى يقول استدل القائلون بأنه يقع ثلاثا بالأدلة الآتية، قول الله تعالى فإن طلقها فلا يحل له من فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول إذا العبرة بأن هذه الطلقة الثالثة، الطلاق مرتان، قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح من بعد وحتى تنكح زوجا غيره. وقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هي الاستدلال بإيه؟ استدلال بالعموم، إن دي طلاق ربنا ذكره، فإذا تلفظ ثلاثا حسب ثلاثا. قلنا الكلام ده ليس معروفا عند لغة العرب ولا غيرهم إذا لم يكن تكرر، إذا ذكر الرقم في كلامه هذا ليس معروفا في اللغة حتى يحمل عليه كلام الله. يقول وقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث. المفروض بقى كان يحط دي في أدلة من يقول بجواز ذلك، لأن الآية دي إذا حملت على ذلك يبقى إيه؟ لا يجوز، مش كده؟ لأنه هو في الحقيقة متعجب أنه بينقل كلام من يجوز طلاق الثلاث على أنه مع أنه ينقل اتفاق على عدم جوازه وحرمته. يقول فظاهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث، لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. طب بنقول الكلام ده إيه الرد عليه؟ الرد عليه إن إذا أطلق القرآن، إذا أطلق الطلاق في القرآن فالمقصود به الطلاق الشرعي، وقد بينا الأدلة على أن الطلاق الشرعي هو طلقة واحدة في كل طهر. يعني لو قال إن ربنا قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فاحتج به على جواز التطليق في الحيض، يكون احتجاجا صحيحا؟ قطعا لا، لا يكون احتجاجا صحيحا. لماذا؟ لأنه إطلاق القرآن لا يعني حمل المطلق على ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فظاهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرقة ووقوعه، يدل على جواز ذلك ووقوعه. وقوعه نفس الحكم نفس الجواب، أن المقصود بذلك الطلاق مرتان، الطلاق الذي شرعه الله. يقول حديث سهل بن سعد قال لما لاعن أخو بني عجلان امرأته فقال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. رواه أحمد. اللفظ ده مش هو اللي في الصحيحين، اللي في الصحيحين طلقتها ثلاثا. فالرسول الله لم ينكر عليه، هو لم ينكر عليه لأنه وقع على إيه؟ على من فرق بينه وبينها فرقة أبدية أكثر من طلاق الثلاث، فهي مشمولة إذن، فلهذا لم ينكر عليه. يعني لطلاق الثلاث له مخرج، وهو إيه؟ أن تتزوج زوجا غير، تنكح زوجا غيرها ثم يطلقها أو يموت عنها. وأما طلاق أو الملاعنة فقد حرمت تحريما أبديا، فكأنه يؤكد أمر واقع بطريقة أشد من طلاق الثلاث. أراد بينونتها فهي أصلا بائنة، أبين بينونة. نعم. عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرآن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهرة فتطلق لكل قرء. وقال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك وأمسك. فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثة أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. رواه الدارقطني. حديث ضعيف. هنا لا بيسدل عنها معصية ولكن إيه؟ واقع. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له 1000 تطليقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اتقى الله جدك، أما 3 فله، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء عذبه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. يعني أثمه وأوقعها 3. ضعيف أيضا، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا دانت منه 3 على غير السنة، و997 اسم في عنقه. قلنا حديث ضعيف أيضا. وفي حديث ركامة أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، ذلك يدل على أنه لو أراد الثلاثة لوقع. وهذا مذهب جمهور الصحابة، جمهور التابعين وكثير من الصحابة. وأئمة المذاهب الأربعة. حديث ركانة ده حديث قابل للتحسين، وهو يدل على اعتبار النية فيما إذا كرر لفظ الطلب، أما إذا قال ثلاثا بلفظ ثلاثة فإن هذا لا يغير حقيقة الواقع أنه طلق مرة واحدة، إنما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذا يقال له ما أردت إلا واحدة، فقال والله ما أردت إلا واحدة، إذن هذا تأكيد، ولذلك يحل له أن يراجعها في هذه الحالة إن شاء تحتسب طلقة واحدة. قال المذهب أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، هو مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة. أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة فقد استدلوا بالأدلة الآتية: أولا ما رواه مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أضرا من خلافة عمر؟ قال نعم. هذا الذي قال له هات من هماتك، يعني أشياء غريبة، ابن عباس كأنه تفرد بهذه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها صريحة جدا أن طلاق الثلاث كان يجعل واحدة، وروى عنه أيضا روى مسلم قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، كان لهم فيه مهلة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، أي أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن ثلاثة تطليقات، يعني الأمر الذي فيه أنا هو أن الطلاق ثلاث منفردات، فلما استعجلوا أمرا خلاف ما شرع الله عز وجل، استعجلوا أن يوقعوا الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أو بلفظ واحد، فرأى أن يعاقبهم بأن يمضيه عليهم. وهذا في حقيقة الأمر منع لهم من المراجعة إذا طلق ثلاث، وكما يقول ابن القيم: إما أن نعمل بالحديث ونعتذر عن عمر، وإما أن نعمل بقول عمر ونعتذر عن الحديث، فالأولى بنا أن نعتذر عن عمر ونعمل بالحديث، ونقول الحاكم العادل المجتهد له أن يلزم الناس أو أن يمنعهم من مباح ليردعهم بذلك عن محرم، فكان طلاق الثلاث محرما والناس تسارعوا فيه، فمنعهم منع عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا أن يراجع، فهذا منع من مباح في الأصل، إلا أن أمير المؤمنين منعهم من هذا المباح ليمنعهم بذلك من المحرم وهو جمع الثلاث في طلقة واحدة، فهذا أولى من أن يقال نعتذر عن الحديث. إزاي اعتذر عن الحديث ليأخذ قول العلماء؟ يقولوا الحديث منسوخ، واطلع الناس في زمن عمر أو اطلع عمر على الناس، يقول والله عمر ما قالش كده، عمر قال لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، يبقى المنسوخ هيتقال كان لهم فيه أناة، لا أناة في المنسوخ. ثم أين الناسخ؟ كيف تجمع الأمة على نقل المنسوخ ولا ينقل واحد منها النسخ؟ القول الثاني أن ذلك كان يصدق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قال ما أردت إلا واحدة صدق وقبل منه ذلك وأمر بالمراجعة. فلما فسدت الأحوال في زمن عمر لم يقبل ذلك، لم تقبل النية وأمضاه عليهم. والصحيح أن ذلك لو كان حكما كان أقصى ما يقال فيه أنه يصح قضاء، وأما أن يكون ديانة كذلك فلا. قال ثانيا عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد حزن عليها حزنا شديدا. هكذا الشيطان يفعل بالناس، يوقعهم في الأحموقة ثم يندمهم. درس الحديث برد كما قال ابن عمر في طلاق الحائض ثلاثا، فقال يرتكب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عمر يا ابن عمر، الطلقة الثالثة في الحيض وهو مأمور ان هو ايه يرجعها، مش كده؟ الطلق في الحيض يردها. طب هو الطلق الثالث ده مش فجأة. قال قد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما امرك به من طلق امرأتك. عشان الطلاق الحيض ايه واقع، ودي التالتة، يبقى التالتة خلاص. طب هترجعها ازاي؟ ما رفش رجعها، هي الاحموقة. قال عن أكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأل رسول الله سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا. فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت فراجعها. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية قال ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فقال هي واحدة. وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه، أن هذا الحديث بطرقه يحسن. فلذلك نقول إذا قال طالق بالثلاثة فهذا لم يزد على أنه طلق مرة، ولفظ الرقم لا يفيد تكرارا. وأما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيقال هل نويت واحدة أم ثلاثا؟ فإن قال نويت واحدة وقعت واحدة. هذا الذي كان عليه أكثر الصحابة أو كلهم في عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وسنذكر تفصيل ذلك المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.